بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فموعدنا مع عقيدة أهل السنة والجماعة الإجمالية، وبعد ذلك يكون التفصيل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن باليوم الآخر، وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء للبقاء، إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. فنؤمن بالبعث، وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ونؤمن باليوم الآخر، سمي هذا اليوم باليوم الآخر لأنه آخر يوم، لا يأتي بعده يوم آخر من الدنيا. يقول لك: في ليلة صبحها يوم القيامة. والقرآن العظيم أطلق عليه ذلك، قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة. فأطلق عليه الآخرة. وفي سورة الأنعام: والذين يؤمنون بالآخرة، يؤمنون به أي بالكتاب العظيم القرآن، وهم على صلاتهم يحافظون. وفي سورة البقرة قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين، إلى آخره. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه من الجالسين أحد ولا يرى عليه أثر للسفر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فلما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذا منصوص عليه في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يطلقون القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، فيقولون: القيامة الكبرى عندما يموت الإنسان. قالوا: وسميت قيامة صغرى لأنه يرى ما كان يسمع عنه قبل ذلك من عالم الغيب، كان يسمع عنه الآيات والأحاديث، أما الآن فصار يتفاعل معه. كان يسمع عن الملائكة التي تنزل من قبل الله تعالى لقبض الروح، والتي قال الله تعالى في شأنها: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وأيضا يا إخواني قال تعالى في كتابه العظيم قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وإنما ينزل ملك الموت من قبل الله وبأمره سبحانه وتنزل الملائكة أيضا من قبل الله تعالى كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم وهو حديث صحيح حديث البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة إن العبد المؤمن قال جاءته ملائكة بيض الوجوه بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فالشاهد أن هؤلاء الملائكة نزلوا من قبل الله تبارك وتعالى وامرؤ بحسبه فإن كان مؤمنا نزلوا على هذا النحو المذكور وإن كان غير ذلك والعياذ بالله نزلت الملائكة سوط الوجوه للفجرة والكفرة عياذا بالله رب العالمين. هذه القيامة الصغرى لأنه رأى الملائكة قيامة الصغرى لأنه لما نزل القبر رأى مقعده من النار والجنة على السواء ولأنه رأى منكرا ونكيرا ولأنه رأى ما لم يكن يرى قبل ذلك ولذلك سميت قيامة صغرى. أما القيامة الكبرى فهي التي أخبرنا عنها ربنا تبارك وتعالى بعد النفخ في الصور وهنالك علامات للساعة صغرى وعلامات كبرى ومن العلامات الكبرى خروج يأجوج ومأجوج طلوع الشمس من مغربها وظهور المسيح الدجال ونزول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من الآيات المشهورة المعروفة من خلال كتب أهل السنة والجماعة. فيوم القيامة لا يوم بعده حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب. يبعث الناس يوم القيامة أحياء كما قال الله عز وجل يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين كل ابن آدم يفنى أو قال يبلى إلا عجب الذنب. وعجب الذنب عبارة عن قطعة عظم صغيرة جدا أسفل العمود الفقري وهذه القطعة لا تبلى حتى لو تعرضت لنار حرارتها شديدة جدا فإنها لا تتعرض للبلاء. لماذا؟ أو لا تتعرض للبلاء حتى يكون الكلام مستقيما لا تتعرض للبلاء لأن الله تعالى خلقها على هذا النحو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عجب الذنب منه بدأ ابن آدم أو ومنه يعود وفي رواية منه ركب الخلق ومنه يعود أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القطعة الصغيرة ينشأ منها الإنسان النشأة الأخرى ينشأ منها في يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال الله عز وجل ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن يعني إسرافيل عليه السلام قد التقم القرن وحنى جبهته وشخص ببصره نحو العرش ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. هذا يعني أن إسرافيل عليه السلام الآن مجهز ومهيأ للنفخ في الصور فإذا أعطي إشارة أو أخذ أمرا من قبل ربه سبحانه وتعالى فإنه ينفذ مباشرة. قال كيف أنعم يعني كيف أفرح وصاحب القرن يعني إسرافيل عليه السلام قد التقم القرن والقرن بوق لا يعلم هيئته إلا الله تعالى وهذا البوق ينفخ فيه إسرافيل في نفخة البعث. ولذلك قال الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ويوم ينفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وشخص ببصره نحو العرش ينتظر متى يؤمر في النفخ فينفخ. قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وفي القرآن العظيم إشارات واضحة إلى هذا المعنى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: قال: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يعني النفخة الأولى ثم الثانية، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وقال: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. قال: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني النفخة الأخيرة، فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. قف الصوت. وهذه النفخة إخوتي الأحبة تأتي، عليكم السلام، النفخة الأولى تأتي والناس في ضياعهم وأسواقهم ومصانعهم ومتاجرهم، كل على حسب حاله، النفخة الأولى، ليقال الله في شأنها: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تقومن الساعة، يقصد النفخة الأولى. وقد بسط الرجلان الثوب يتبايعانه فلا يطويانه إلا وقد نفخ في الصور أو وقد قامت القيامة. وتخيل معي هذا المشهد العجيب، يعني مجرد أن البائع والمشتري بدأ يتفاصلان ويتشاوران ويتساومان في الثوب، ولم يطويا الثوب بعد إلا وقد سمع النفخ في الصور، طبعا صوتا عظيما جدا، والإنسان إذا سمعه استغرب ذلك تماما، فصار يصغي بأذنيه إلى ذلك الصوت ويلوي صوح صفحة عنقه مع أذنه ليستوثق من أين هذا الصوت وما مصدره وما هو وما هي القضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقومن الساعة ورجل أو الرجل يليط حوضه، ومعنى المقصود بالحوض هنا الذي تشرب فيه الماشية. والحوض في بعض العيوب، والرجل يصلحه من أجل أن تشرب فيه الدواب، دواب الرجل، فلا ينتهي من إصلاح حوضه إلا وقد نفخ في الصور، يعني قامت القيامة. العجيب جدا، وهذا أمر عجيب يعلمنا أن كل شيء برزق، حتى الأكلة، وفي فرق بين الطعام والأكلة، الأكلة واحدة من الأكل، يعني اللقمة، يعني اللقمة الواحدة. قال: وقد رفع الرجل، ولا تقومن الساعة، وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه، يعني إلى فمه، فلا يطعمها إلا وقد قامت الساعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعند النفخة الأولى كل شيء يحطم، الأرض والسماء والشجر والديار وكل شيء، وكما نص القرآن العظيم: إذا السماء انفطرت أي تشققت سقطت نجومها على الأرض، وسقطت هذه الأفلاك الضخمة، وكما قال الفلكيون يوجد في السماء الدنيا شموس وأقمار زي الدب الأكبر والدجاجة ونحو ذلك، بعض النجوم تساوي شمسنا ما يقرب من 1,000,000 مرة، وبعضها يساوي شمسنا 30,000,000 مرة، وبعضها أعظم من حرارة الشمس 100,000,000 مرات. وهذا يعني أن البحار كما قال الله تعالى تسجر، وكان هذا بعيدا عن العقول منذ أمد بعيد، أما الآن فلم يعد بعيدا. الذي رأى تسونامي وقد اختلط النار بالماء، بل صارت أمواج الماء تحمل النار، وهذا أمر عجيب لأن الماء لا يلتقي بالنار أبدا، لكن التقى بقدر الله تعالى. وهذا فيه لفتة إلى تحقيق قول الله تعالى: وإذا البحار سجرت. سجرت أي تضرم أو تضرم نارا، تضرم نارا عياذا بالله، أي أضرمت بالنار، فكل شيء يتغير. قال تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فإذا أذن يا إخواني وقعت السماء على الأرض، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها أي حافة السماء، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار سجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال الله عز وجل: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا. فنحن نؤمن بهذا اليوم وما فيه من أحوال وأهوال، وأن الله تبارك وتعالى أعد سجلا لكل إنسان فيه كل شيء، لا يخفى شيء فيه أبدا، وليس فيه شيء زائد عن الأعمال، حيث قال ربنا سبحانه: ولا تظلمون فتيلا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال الله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، جزاك الله خيرا، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقضية البعث قضية عجيبة عظيمة، كذب بها الأوائل من المشركين الكافرين، ولو أنهم نظروا في صنع الله الذي أتقن كل شيء ما كذبوا بربهم تبارك وتعالى طرفة عين، ولا كذبوا بالبعث، فإن الله تعالى أوجد في الأرض ما يدل على ذلك، وأوجد في السماء، أوجد في الدنيا. ألم يقل الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تمنون هذا الماء الذي المعقد في تركيبه العجيب في خصائصه الذي يكون في صلب الرجل والذي يكون تحت صدر المرأة يخرج من بين الصلب والترائب، قال العلماء أي صلب الرجل وعظام الصدر أو التي تحت الصدر عند المرأة، أو يخرج من صلب الرجل وترائبه معا وصلب المرأة وترائبها معا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبر من أحبار اليهود يسأله ما بال الولد، وهذا الحديث في الصحيحين، ما بال الولد ينزع لأبيه مرة وينزع لأمه أخرى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد شبيها بأبيه، ومعنى على يعني سبق وانتشر يعني صار سابقا منتشرا كثيفا. قال وإذا على ماء المرأة ماء الرجل قال كان الولد شبيها بأخواله أو قال بأمه، فشهد الرجل شهادة الحق وقال لا يجيب عن ذلك إلا نبي. فهذا الماء يا إخواني الناس يتزوجون، فإذا تزوجوا رزقهم الله تعالى بنين من هذا الماء. هل يتصور في ماء لذج كهذا أن تكون الدقة الواحدة فيها مليارات المرات أو بلايين المرات أحيانا أو ملايين المرات؟ فمن ذا الذي أوجد هذه الحيوانات المتحركة السميعة المبصرة؟ لأن كل حيوان منوي له رأس وله ذيل، وهو أشبه بالخازن لأنه يختزل فيه خصائص الأسرة من التركيب ومن الوضع التشريحي من شكل الشعر ومن طول الرجل أو قصره أو توسطه ومن عوامل ذكائه ومن عوامل إدراكه وأشياء كثيرة جدا. والمدهش جدا أن هذه الحيوانات وتلك الأمشاج أي الماءان أو الماءين المختلطين اللي القرآن ذكرهم بهذا اللفظ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج خليط من ماء الرجل وماء المرأة على السواء، هل يتصور متصور أن هذا الماء الذي يأنف الإنسان منه حتى يغسل ثوبه منه، هل يتصور أن يتكون منه طفل سميع بصير له أطراف وله مفاصل أكثر من 300 مفصل وله عينان تبصران وأذنان تسمعان ويدان تتحركان ورجلان تمشيان وله عقل وأوعية وأجهزة معقدة التركيب؟ فمن ذا الذي أنشأ هذا الخلق ومما أنشأه؟ ألم ينشئه من ماء مهين؟ فالذي أنشأه أول مرة من هذا الماء ينشئه بعد ذلك، وذلك على الله يسير. قال تعالى أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إذن الذي يخرج من الحبة الصماء زي بذرة المشمش أو اللوز أو هذه الحبوب الخشبية القاسية الجافية أشبه بالصخر، لو رميتها في الحائط والجدار رجعت إليك مرة أخرى، فمن ذا الذي أخرج منها حياة مكتملة لشجرة باسقة يانعة؟ إنه الله الذي قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وهو الذي قال ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي له مع الله. جزاك الله خيرا. قال الله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني السماء أو السحاب، أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. يا أيها الحبيب، إن الذي يخلق النوى هو الذي يبرأ النسمة، وهو الذي يخرج الحي من الميت، وليس عليه بعزيز، وهو الخالق في كل طرفة عين، أو أقل ذلك، أقل من ذلك، مئات الآلاف من البشر أو يزيد، لأنه يخلق. قال: ويخلق ما لا تعلمون. وقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وأنتم تنظرون إلى الأرحام التي تدفع بإذن ربها تبارك وتعالى في شتى جنبات الأرض، فمن ذا الذي أنشأ هذا الخلق؟ إن الذي أنشأه أول مرة قادر على أن ينشئه في المرة الثانية. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. قال الله عز وجل عن الكفار: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي بعد أن يرم العظم ويصير رفاتا ورمما أو ترابا، هل من الممكن أن يعود مرة أخرى كما كان؟ قال تعالى، واسمع إلى ما قال في أسلوب التلقين في القرآن العظيم، قال: قل لهم يا محمد هب أنكم خلقتم من مادة أخرى ليس كمادة اللحم والعظم، هب أنكم خلقتم من الصخر الحجارة أو الحديد أو خلقا أعظم من هذا الخلق في صدوركم، فمن ذا الذي أنشأكم في المرة الأولى سواء كان من حديد أو صخر أو غير ذلك؟ إن الذي أنشأكم في المرة الأولى قادر على إنشائكم في المرة الثانية. قل: كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل: الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يا أيها الحبيب، وقالوا: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ قال الله عز وجل عنهم: أو آباؤنا الأولون؟ قال: قل نعم، أي هذا كائن حادث لا محالة، وأنتم داخرون أي مقهورين مذلولين صاغرين يوم القيامة. قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة أي النفخة الآخرة، فإذا هم جميعا فإذا هم ينظرون أي يقومون من القبور، يلتفت بعضهم إلى بعض ويلتفتون في دهش إلى المقام والأرض والسماء الموجودة التي غيرت عن الأرض والسماء القديمتين. قال: وقالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يا أيها الأحبة الكرام، هل خلقنا أعظم أم خلق السماوات والأرض؟ إن خلق السماوات والأرض أعظم عند الله تعالى، والدليل على ذلك قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يا أيها الحبيب، إن الله تعالى قال، وكلام القرآن في منتهى المنطق وفي منتهى الهدوء، قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ بناها رفع سمكها، رفع سمكها فسواها، فسواها وأغطش ليلها أي أظلمه، وأخرج ضحاها أي أنار الضحى، والأرض بعد ذلك دحاها أي جعلها مبحوة مكورة، لقوله: يكور الليل على النهار والليل والنهار لا يكور إلا على جسم مكور. فبان أن الأرض كروية بالنص والإيماء. ولذلك أيها الحبيب، فإن الله تبارك وتعالى قال: والأرض بعد ذلك دحاها. وأيضا قال العلماء: الذي يأتي بعد ذلك تفسير لما قبله، أي دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. إذن خلق السماوات أكبر من خلق الناس، والسماء فوقنا، فالذي خلق السماء فوقنا، وخلق السماء أكبر منا، دليل على أن الله تعالى قادر على أن يخلقنا مرة أخرى. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم قد رم، وقيل إن الذي فعل ذلك هو عقبة بن أبي معيط أو العاص بن وائل، فأمسك العظام بيده وقد رم العظام أي صار ترابا، ثم نفخ فيه، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يبعث الله تعالى هذا العظم بعد أن رم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. ونزل قول الله جل اسمه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والنوم دليل على البعث، لأن الإنسان منا ينام ولا يدري عن شيء في الدنيا قط، لذلك قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فكنا عن النوم بالموت، لأنها موتة صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك أورد القرآن العظيم في سورة البقرة عدة قصص تدل على إمكان البعث، فمنها قصة البقرة لما قتل رجل قريبا له من بني إسرائيل وكان الوريث الوحيد له حتى يستريح منه لعداوته له، وعلى النحو الآخر حتى يحوز المال. وهنا لم يعرف الناس القاتل، وأراد بنو إسرائيل أن يعرفوا القاتل، فقالوا لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا له: سل ربك عما هنالك. وسأل ربه تبارك وتعالى، فأمره الله تبارك وتعالى أن يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، ولم يذبحوا البقرة لأول وهلة، وإنما عصوا أمر الله تعالى وأمر نبيهم عليه الصلاة والسلام، وعتوا وأعرضوا وشددوا، فشدد الله تعالى عليهم، وفي النهاية ذبحوا البقرة وما كانوا يفعلون. وهنا قال الله عز وجل: فقلنا اضربوه ببعضها، أي سيأتون إلى القتيل فيخرجوه من قبره، ثم يأتوا بجزء من البقرة، سواء كان الورك أو القدم أو أي قطعة من القطع، والقدم مناسبة جدا، فضربوه، ضربوا القتيل بها، فجلس حيا متكلما وأخبر عن قاتله. قال الله عز وجل: فقلنا اضربوه بعضها، وهذا دليل من أدلة البعث. قال: كذلك يحيي الله الموتى، أي كما رأيتم الآن كيف أخرج الله تبارك وتعالى هذا من موته إلى حياة جديدة، هكذا يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وهكذا كان الأمر. وأيضا جعل الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله تعالى هذه الخاصية، يحيي الموتى بأمر ربه تبارك وتعالى، وهذه خاصية أعطاها الله لنبيه عيسى عليه الصلاة والسلام. كان يمر بصاحب القبر حتى وإن مات من 100,000 سنة فيناديه فيهب قائما، فمن الممكن أن يسأله: من أنت؟ ومن أي القرون أنت؟ وأي ملك كان فيكم مثلا؟ ويسأله عما هو فيه الآن، أفي جنة أم نار؟ أم في نعيم أم في عذاب؟ وكان الميت يجيب. قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أيضا قصة عزير، عزير الذي قالت عنه اليهود أنه ولد الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، قبح الله من قال ذلك. يا أيها الأحبة الكرام، عزير، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: لا أدري أعزير كان نبيا أم لا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لكن على أي الأحوال، مر عزير على قرية من القرى، قرية، وهذه القرية كانت حية في يوم ما ودمر عليها، فكان أهلها موتى، فمن ناظر إليها في دهش وقال: سبحان الله، هل يحيي الله تعالى أهل هذه القرية في يوم ما؟ كل هؤلاء الموتى يحييهم الله تبارك وتعالى. فضرب الله تعالى له مثلا من نفسه في ذلك، ولكنه مثال تطبيقي. قال ربنا سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ كانت النتيجة، قال تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. تخيل معي أن هذا الرجل عزير أماته الله تعالى 100 سنة كاملة، لكن انظر إلى قدرة الله تعالى، الطعام ظل طريا، ظل دافئا، ظل على خصائصه وحالته كأنه نضج الآن، لم يتغير منه شيء قط، الطعام ظل 100 سنة كما هو كأنه أنضج الآن. قال: فانظر إلى طعامك والشراب، نفس المسألة، وشرابك لم يتسنى، أي ما تغير فيه شيء، وانظر إلى حمارك، فنظر إلى الحمار كيف كسى الله تعالى عظامه لحما، فقام الحمار يهز رأسه وأذنيه. قال: وانظر إلى حمارك ونجعلك آية للناس، قال: وانظر إلى العظام، أي عظام الحمار، كيف كانت عظاما ثم كساها الله لحما ثم قام الحمار أمامه يتحرك، قال كيف ننشزها ثم نفسوها لحما؟ فلما رأى ذلك عيانا فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقصة الخليل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، احنا خبط قدامنا ليه؟ طيب خلاص ماشي. الخليل عليه الصلاة والسلام أراد أن يرى بعين رأسه كيف يحيي الله تعالى الموتى، كما أرى الله تعالى عزيرا، وتم تفارق بين الخليل وعزير، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال رب أرني كيف تحيي الموتى. قال له رب سبحانه وتعالى أولم تؤمن أني أحيي الموتى؟ قال أنا أؤمن يا رب، بلى إني من المؤمنين بذلك، لكني أريد أن أرى بعيني ليطمئن قلبي برؤية عيني. قال بلى، أي أنا من المؤمنين لكن أريد أن أرى بعيني ليطمئن قلبي. فأمره الله تعالى أن يأخذ أربعة أصناف من الطير المختلفة، يعني يمام مثلا وهدهد وغراب وطائر آخر. قال فصرهن إليك، ومعنى صرهن إليك، وعليكم السلام يا حبيبي ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. فهذا يعني أنه سيذبح الطيور الأربعة ثم يقطعهن ثم يدمج بعضهن ببعض حتى تصير لحمة واحدة وقطعة عجين واحدة، ثم يضع بعض القطع على جبال حوله، جبال الغربي والشرقي والشمالي والجنوبي مثلا يعني، ثم يقف في المنتصف وينادي على الطيور الأربعة فتأتي سريعة مستجيبة إليه. قال فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذا دليل تطبيقي أيضا على البعث، ونحن نرى في أجسامنا أدلة على البعث، الخلايا التي تموت وتخلفها خلايا أخرى، كرات الدم التي تموت وتخلفها كرات أخرى، البدن نفسه مصنع عظيم بل كون كبير جدا، دليل على قدرة الله تعالى. قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ألست تأكل لحما وكان اللحم حيا منذ قليل، سواء كانت فرخايا والله كلام زي كده، والله حمامايا والله لحم جملي والله اللي بالك، وبعدين اللحم ده بينزل المعدة بعد أن يهضم، وقبل ذلك قطع تقطيعا بالأضراس والأنياب واللعاب دخل عليه فدخل كيس المعدة، خلاص الحياة انتهت بالنسبة له. لكن بعد عدة ساعات سبحان الله استحال هذا اللحم، وهو عليه طبعا نشا وسكر وكربوهيدرات وبروتين وأشياء كثيرة جدا وحمضيات، ثم بعد ذلك استحال إلى مستحلب دهني أبيض أشبه باللبن ليتحول إلى كرات دم حمراء تنتشر في سائر أجزاء الجسم. فمن ذا الذي حوله إلى حياة بعد عدة ساعات؟ إنه الله الذي هو على كل شيء قدير، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في بعض الأسئلة نشوفها إن شاء الله عز وجل. السؤال الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا جميعا. قالت أنا أخت فاضلة ابتلاها الله تعالى بزوج كثير السباب وكثير اللعن وكثيرا ما يتلفظ بالطلاق والخروج عن الدين عياذا بالله رب العالمين، إلى جانب أنه لا يصلي وأيضا لا ينفق علينا على الأولاد، وهي التي تعمل لتنفق على أولادها، وتسأل هل يجوز بقاؤها معه وطاعته كزوج أم لا، وجزاكم الله خيرا. أقول لها لابد أن تخطري أولا تحاولي معه تنصحيه وتعظيه مرة بعد مرة، فإن لم يرجع فلابد أن ترفعي هذا الأمر إلى أبيك وكن في جلسة أسرية، ولا بد أن يجلس وتأخذ عليه العهود والمواثيق أن يتقي الله تعالى وأن يكف لسانه عما يقول من السباب واللعن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، كما أن سب الدين يعني سب الكتاب والسنة وسب الملائكة والأنبياء، وهذه ردة عياذ بالله تبارك وتعالى. فإن صلى واتقى الله تعالى ورجع عن هذا وأنفق من طوله على أولاده وعلى بيته فمرحبا ثم مرحبا، وإلا قال الله عز وجل وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. سؤال آخر، تقول السائلة ما ترون في منتقبة ترتدي عباءات ضيقة جدا ولا ترتدي القفازين ولا ترتدي الجوارب، وتقول في نفسها يحمد الله تعالى أن انتقبت. الله عز وجل غني عن العالمين، ومن شروط الزي الإسلامي بالنسبة للمرأة أن يكون قفاضا واسعا وأن لا يكون ضيقا يبرز ما وراء ذلك من العورات، فإنها إن سارت في الطريق فافتتن بها عدد من الشباب سئلت عن كل هذا الضلال التي أحدثته في طريقها عياذا بالله، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهذه دعوة صامتة إلى العري عياذا بالله رب العالمين، ولذلك لا بد في الثوب من أن يكون فضفاضا وألا يكون زينة في نفسه وألا يكون قصيرا وألا يكون شفيفا يبرز ما تحته وألا يكون تشبها بالرجال وألا تكون متشبهة بالكافرات ونحو ذلك من الصفات المعروفة للجلباب بالنسبة للمرأة المسلمة التي ينبغي أن تتقي الله تعالى. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، والحديث في صحيح مسلم قال رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذا حديث ينبغي أن يوقظ فينا تقوى الله عز وجل والضمائر، فإننا لا نطيق غضب الله تعالى ولا عذابه، نسأل الله أن يهديها إلى سواء السبيل وأن يأخذ بناصيتها بنواصينا وناصيتها إليه أخذ الكرام عليه، وأن يتوب علينا وعليها وعلى المسلمين والمسلمات. تقول السائلة هناك أحاديث عن تعانق الأخوين إذا التقيا، فما صحة هذه الأحاديث؟ الأصل السلام باليد إلا لمسافر فقط، أي جاء من مكان بعيد، فهذا لا حرج أن يعانق، فقد عانق النبي صلى الله عليه وسلم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء من الحبشة، وعانق بعض الصحابة، وأيضا لما تاب الله تعالى على كعب بن مالك عانقه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البشرى. ومن لا مانع يمنع أن يعانق الإنسان طفله أو طفلا من أطفال المسلمين الصغار، أما المعانقة الدائمة بدون عذر أو بدون سبب وعلة فالأصل السلام باليد فقط، ما من مسلم يضع يده في يد أخيه لا يضعها إلا لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا تحاتت ذنوبهما كما يتحات هذا الورق، وأمسك غصن شجرة فيه ورق يابس فهزه بيده حتى تساقط ورقه عليه الصلاة والسلام. وإذا فالمعانقة ليست على إطلاقها ولكنها مخصوصة. ما معنى أن كل غلام مرتهن بعقيقته؟ وماذا يفعل الإنسان الذي كبر ولم يعق عنه والديه؟ أما ارتهانه بعقيقته فهذا دليل على أن طاعة الإنسان في ولده تكون سببا في بركته، الأعمال الصالحة بشكل عام والأعمال الصالحة الخاصة بشكل خاص. وإيثار الله تعالى على الولد ينعكس عليه بركة في عمره. أرأيتم لما آثرت أم مريم، لما آثرت أم مريم ربها تعالى فخلصت ما في بطنها لربها عز وجل قبل أن تعلم، كان هذا نتيجة طيبة لبركة حلت عليها وعلى ابنها عيسى عليه السلام، ولا تزال البركات دائمة باقية حتى الساعة وإلى يوم القيامة. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا إلى قوله يا مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ونبي الله إبراهيم لما أطاع الله تعالى في ولده بارك الله تعالى على ولده أيما بركة، فجعله نبيا وجعل من ظهره نبيا وجعل المكان مباركا وبارك على زوجه، ولا تزال البركات سائرة موجودة في المكان حتى الآن وإلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. وحتى الصلاح العام تنتفع به الذرية، ولذلك قال الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وصلاح الآباء كان سببا في أن الله تعالى حفظ للأبناء كنزا بواسطة رجل صالح وعبد من عباد الله وهو الخضر عليه السلام. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، قال وما فعلته عن أمري. فمرتهن بعقيقته، العقيقة عبارة عن نسك لله عز وجل، إراقة دماء لله عز وجل، دعوة للخلان والأقارب لله عز وجل، تطعام طعام لله عز وجل. فهذه الصالحات تنعكس على من فعل ذلك وعلى ولده بفضل الله سبحانه وتعالى. أما من لم يعق عنه أبوه وأراد أن يعق فلا بأس لعموم قضاء الأعمال سواء كانت فرائض أو نوافل كما نعلم من خلال الأحاديث. عقد النكاح والدخول بالعروس، هل هناك كراهة أو تحريم لها؟ أنا مش فاهم السؤال. يعني إذا كان مثلا بيسأل عشان الكبسة ويقول لك تنكبس وما انكبسش وشهر رجب والكلام ده، كلام ده غير صحيح. المسألة دي في الحرم فقط، بالنسبة للمحرم لا يجوز أن يخطب، لا يجوز أن ينكح ولا ينكح، ده في الحرم في أشهر الحج في الحرم فقط، لكن غير الحرم هذا لا بأس. سؤال آخر، رقم التليفون. رقم التليفون 011-81-82-567 011-81-82-567 الله يبارك فيك، تفضل. حاضر. ما معنى داخلة الإزار؟ يعني ذيل القميص من أسفل، بعد يمسك القطعة دي من 30-40 سم كده من القميص من أسفل وينفض بيها الفراش وهكذا. إيه الوقت دخل؟ نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.